احنا بعد ان ذكرنا عقيدة الشيخ في البداية فأردنا ان نقرأ ايضا ما ذكره هو عن نفسه وكتبه لأهل القصيم كما يقول، ووصلنا الى قوله وأؤمن بان الجنة والنار مخلوقتان. لكن نبدأ بكلمة كذا قصيرة ثم ندخل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في هذا الكتاب الذي هو مختصر السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الشهر الماضي، ودخلت الإجازة، والآن نستأنف نفس الدرس. ذكر المحقق في أول هذه الرسالة عقيدة الشيخ رحمه الله، وأنه نشأ في تلك الفترة التي كثر فيها الشرك وعبادة غير الله، وأنه درس على بعض العلماء في مكة وفي المدينة، ثم بعد ذلك اتجه للدعوة إلى الله عز وجل، وكان يدعو على بصيرة وعودي في بداية دعوته، وهذه سنة الله عز وجل. فالأنبياء وهم رسل الله وموحى إليهم يعادون حينما يدعون الناس إلى عبادة الله وحده وترك الأمور التي ألفوها وعاشوا عليها، وهكذا أتباعهم والذين يدعون إلى ما دعوا إليه يواجهون مثل هذه الأمور. ولكن الله عز وجل وعد في كتابه أن العاقبة للمتقين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صبر في دعوته على أذى قريش كما صبر الأنبياء قبلهم في دعوتهم لأممهم، ثم أصبحت العاقبة لهم بعد ذلك. هو اتهم في عقيدته بأن عنده كذا وكذا، فكتب له جماعة يطلبون منه بيان عقيدته ما الذي يعتقد، فكتب هذه الرسالة وذكر فيها عقيدته التي يعتقدها وأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد قرأنا بعضا منها، ولا أدري هل نعيدها من أولها نفس العقيدة حتى يكون الكلام مرتبطا عند من لم يحضر أولا، وكذلك أيضا يثبت عند من كان حاضرا، لأن هذا ليس فيه ضرر. وممكن تنظر في صفحة 10، وهذا بيان مطول لمعتقد الشيخ يصرح به هو نفسه، اقرأ من هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وهذا بيان مطول لمعتقد الشيخ رحمه الله يصرح به هو نفسه من إحدى رسائله التي كتبها مجيبا عن سؤال أهل القصيم لما سألوه عن معتقده، فكان مما قال رحمه الله: أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلم عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا التصريح الذي سمعناه منه هو عقيدة أهل السنة والجماعة، والفرقة الناجية التي يقول أنا أعتقد اعتقاد الفرقة الناجية هي التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر على أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل عن هذه الواحدة من هي، ما أوصافها، كيف نعرفها؟ فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه على ذلك أصحابه. فما هي العقيدة التي كان عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ننظر في النواحي العقدية ونواحي العبادات ونواحي السلوك، فنجد الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو المثل الأعلى في ذلك. فهو الذي جاء بشهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا الناس إلى أن يتركوا عبادة غير الله، لأن العبادة ليست مقصورة على الصلاة، وإنما العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، فهذه الأنواع كلها عبادة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك المنهج، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم أخذوا ما جاء به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وتبعوه على ذلك. كذلك في معاملاتهم للآخرين يعاملونهم المعاملة الحسنة، والله عز وجل قد وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ذو خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك وصفه بالرحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأخبر الله عز وجل أنه أرسله رحمة للعالمين جميعا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الأخلاق بكاملها في الاعتقاد، في العبادات، في المعاملات، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. كذلك في باب الأسماء والصفات، كثير من الدعاة يظن أنه إذا أطلقت كلمة العقيدة وقيل عن أهل السنة والجماعة أنهم مقتصرون على باب الأسماء والصفات. هذا جزء من العقيدة وهذا أصل من أصولها، ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة شاملة لجميع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل واحد يدعي أنه من السلف وعلى عقيدة السلف، ثم تجده إما يؤول في الصفات، وإما يعمل أعمال غير صالحة، وإما تكون أخلاقه سيئة ومعاملته غير حسنة. هذا عنده خلل في هذا الجانب. فدعوة العقيدة السلفية ليست دعوة باللسان، وإنما هي قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، لأن الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه 70 شعبة: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمن تمسك بهذه الشعب وقد ألف فيها المؤلفون وأرادوا إحصاءها، من تمسك بذلك وعمل به فهو على مذهب السلف. أما من يأخذ جزء ويترك البقية فهذا لا يصلح. فينبغي للمسلم لطالب العلم أن يسلك هذا المسلك في دعوته للناس، في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، حتى يكون قدوة. ولهذا الله عز وجل جعل رسولنا قدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه السيرة التي سندرسها معناها هي السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أولا عقيدة المؤلف التي نسمعها الآن، ثم سندخل في السيرة حتى نتمكن من معرفة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السيرة هي السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء ألفوا فيها، وهي تشمل أحواله ومعاملاته وما جرى عليه من حين ولادته إلى أن توفاه الله عز وجل. فهذه كلها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مدونة وأول المصادر لهذه السيرة كما سيأتي ذكر ذلك كتاب الله عز وجل. نستمر في هذا. قال رحمه الله تعالى: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، وهم في باب وعيد الله وسط بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الروافض والخوارج. هو الآن يذكر عقيدة الفرقة الناجية، والله عز وجل قد قال عن هذه الأمة عموما: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هو الخيار، والله عز وجل جعل هذه الأمة وسط بين الأمم الغالية والجافية. فاليهود قتلوا الأنبياء، والنصارى رفعوا عيسى بن مريم حتى جعلوه ابن الله وثالث ثلاثة، وأهل السنة والجماعة الدين الإسلامي وسط، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ثم الفرق التي نشأت كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. من هذه الفرق ما ذكره المؤلف هنا، وهم القدرية والجبرية والوعيدية والمرجئة. ما هي عقيدة هؤلاء؟ القدرية هم من المعتزلة في الأصل، وكذلك الجبرية. فالقدرية يقولون على أن العبد يخلق أفعاله، أي المعتزلة يقولون هذا القول، لأنهم يقولون لو أثبتوا لله عز وجل أنه يخلق الأفعال للعباد فكيف يخلقهم ثم يخلقها ثم يعذبهم على ذلك. الجبرية قالوا أن العبد مجبور، ليس له أي تصرف إلا أنه مثل الريشة في الهواء يحركها الريح، وأعماله كل التي يعملها ليست منه وإنما هي من الله عز وجل. ولهذا نجد في بعض الكتب قولهم: لا فاعل إلا الله. وهذا غلط، التعبير هذا لا فاعل إلا الله، بل العبد يفعل. فالعبد هو الذي يصلي، وهو الذي يصوم، وهو الذي يحج، هذه أفعاله، وهو الذي يرتكب المعاصي فيعاقب على أفعاله. ولكن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الجانب، يقولون كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي أن العبد يفعل ولكن فعله ليس جبرا على الله عز وجل، وإنما هو عندما يريد الله عز وجل منه ذلك، كما في هذه الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي أنه لا تكون مشيئته مستقلة عن مشيئة الله عز وجل. والله قال في كتابه: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق عملكم. فالذين يقولون العبد يخلق أفعاله جعلوا الله شركاء في توحيد الربوبية، لأن صفة الخلق لله عز وجل ولم يشرك فيها أحد من الأمم، ولأن سألتم من خلقهم ليقولون الله. فالله عز وجل هو الخالق وحده، وهو المتصرف وحده، وليس للعبد إلا أن الله أعطاه القدرة حتى يعمل مثل هذه الأعمال، لأن العبد مخير وليس مسير كما يقول أولئك. هو قد يكون مسير في بعض الحاجات مثل حركات القلب ونبضات القلب، هذه ما له فيها تصرف، ما يستطيع يتصرف فيها، لكن كونه يمد يده يضرب هذا يقتل هذا يسرق، هذا باختياره. ولهذا الجبرية مذهبهم يعني من أفسد المذاهب، لأنه يخالف الفطر، يخالف حتى ما يعتقده الأطفال ويعملونه. فأنت حينما يقول لك أنه مجبور، بمعنى أنه كيف تعاقبه على فعله وهو مجبور؟ أنت إذا ضربته وقلت له أنا مجبور، هو ما يرضى إلا أن ينتصر لنفسه، ما يقبل منك هذا. فالفطرة عند البشر جميعا لا تقول بهذا القول. الأطفال الصغار الواحد منهم إذا أخذ عليه شيء يضارب على هذا الشيء. فالشاهد على أن الله عز وجل خلق هذا العبد، أعطاه السمع والبصر، كلفه وأقام عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فكل واحد يعرف الحق من الباطل، لأن الإنسان يميز بين هذا وهذا بعقله وبالأدلة الشرعية الموجودة عندهم. فالسارق حينما يسرق تقطع يده، فإذا قلت أنه مجبور فكيف تقطع يده؟ والله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن السارق هو الذي مد يده وأخذ هذا المال، الله عز وجل قدر عليه ذلك لأنه لا يمكن أن يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى، ولكنه أقدم عليه مختارا وليس مجبورا. ولهذا الذين يقولون بعقيدة الجبر يعطلون الأحكام الشرعية كلها، يعطلون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، معنى أنه لا أحد يرتكب معصية وإنما هذه الأعمال كلها من الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. إذا العبد يفعل يرتكب المعصية، يعمل الخير يعمل الشر، وهذه الأعمال الله عز وجل أقدره عليها لأنه مكنه، ولكن أعطاه السمع والبصر، أعطاه العقل، أرسل له الأنبياء، أنزلت الكتب، كل واحد يعرف أن هذا باطل وأن هذا حق. فمن سلك طريق الخير فالله عز وجل يثيبه على ذلك، ومن طلق أن سلك طريق الشر فالله عز وجل يحاسبه على عمله، وما ربك بظلام للعبيد. الحرورية والمعتزلة، الحرورية هم في الأصل الخوارج، وأطلق عليهم هذا الاسم حينما صار التحكيم بين معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، حينما كانت الحروب بينهما. وما حدث بين الصحابة عقيدة أهل السنة والجماعة السكوت عن ذلك وعدم الخوض فيه، لأن الله عز وجل هو الذي يحاسب عباده، والصحابة كلهم مجتهدون، والمجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر ومعفو عن خطئه. الحرورية حينما طلبوا التحكيم، أي حينما طلب أهل الشام التحكيم، وكان رأي علي بن أبي طالب أن يستمر في المعركة، ولكن الذين كانوا في جيشه هم في الأصل الذين خرجوا على عثمان، وهم الذين قتلوا عثمان، بدليل ما ذكره الشيخ السيستاني في الملل والنحل في صفحة يمكن 101 أو 106، أنهم قالوا لعلي بن أبي طالب إن لم تعيد الأشتر، الأشتر هو القائد، قائد جيش علي، قالوا إن لم تعيده ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هذا اعتراف وتصريح منهم بأنهم هم الذين قتلوا عثمان. فلما قالوا هذا القول وصار التحكيم، يعني أرجع علي بن أبي طالب القائد وصار التحكيم، واتفقوا على موعد بعد سنة كاملة حيث يجتمع الحكمان وينظروا في تلك القضية. وهنا نجد أن الرافضة دخلوا في هذا الباب وأدخلوا الكذب على الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الحكمان اجتمعا في دومة الجندل، مندوب علي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري، ومندوب معاوية عمرو بن العاص، ومعاوية ما كان يطالب بالخلافة مطلقا، ويعرف أن علي أحق بالخلافة منهم، ولكن كان يطالب بقتلة عثمان، يعني يطالب بقتلة عثمان. حينما اجتمع الحكمان، التمثيلية التي ذكرت في كتب التاريخ وكتب الأدب وهي من صنع الرافضة وأمثالهم، قالوا لما اجتمع الحكمان أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص، عمرو بن العاص طلب من أبي موسى الأشعري أن يتقدم ويتكلم هو أولا، على أساس أنهم كما قيل في هذا الكلام أنهم اتفقوا على خلع الاثنين، لأن معاوية ما كان خليفة، كيف يخلعونه؟ الخليفة كان علي بن أبي طالب. فيقولون أن أبا موسى الأشعري قام وتكلم، ثم أخذ عمامته ووضعها على الأرض وقال خلعت علي كما خلعت عمامتي هذه. ثم بعد ذلك قام عمرو بن العاص وأخذ العمامة وقال ثبتت معاوية كما ثبتت العمامة على رأسي. هذا كله كذب. ماذا يريد الرافضة؟ يريد أن يقول أن أبا موسى الأشعري مغفل لأن يضحك عليه عمرو بن العاص، ثم يريد أن يطعن في عمرو بن العاص بأنه خداع ومكار. هذا هو الهدف. وقد بين العلماء على أن هذه الحكاية كذب، وأنها لم تثبت، وأن فيها أبو منجف الرافضي في الإسناد رافضي محترق، كما قال عنه الذهبي وغيره في هذه الرواية، وإنما الذي صار أنهم اجتمعوا وافترقوا على لا شيء، لم يتفقوا على شيء. حينما عادوا قبل التحكيم انحاز عدد من الجماعة الذين مع علي إلى حرورة فسمي حرورية، ولهذا كان من مذهبهم على أن الحائض تقضي الصلاة. حينما سألت امرأة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم للصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من أهل حرورة؟ لأن هؤلاء كانوا جهالا بالسنة، ولهذا أخذوا آيات من كتاب الله نزلت الكفار فطبقوها على المسلمين. من أحكامهم التي يعملونها ويقولونها على أن الحائض تقضي الصلاة، تقضي الصلاة، ما بال يعني ما بال الحائض تقضي الصوم للصلاة؟ فقالت أحرورية أنت. ثم أحكام جاءوا بها من عند أنفسهم كلها مخالفة للكتاب والسنة، فسموا حرورية لأنهم نزلوا في تلك القرية فنسبوا إليها. هؤلاء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وكان عددهم 8,000 ودعاهم علي بن أبي طالب لأن يعودوا إلى الحق ويدخلوا مع المسلمين لم يرضوا ذلك، ثم حدث القتال بينهم لأنهم قتلوا المسلمين وقطعوا الطريق، فحدث المعركة بينهم فقتلوا جميعا ولم يبقى منهم إلا 9، تفرقوا بأفكارهم السيئة وانتشروا في البلاد. هؤلاء الخوارج من عقائدهم أن مرتكب الكبيرة كافر، ولهذا ادعوا على علي بن أبي طالب على أنه ارتكب كبيرة، وكذلك ادعوا على عثمان. فعندهم مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، هذه عقيدة الخوارج، وهي التي توارثها الناس من ذاك التاريخ، ويأخذها أهل الشر ويلبسون على المساكين ويدخلوها في أذهانهم فيقولون على أن مرتكب المعصية كافر. المعصية ما هي؟ المعاصي الكبار الزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه من المعاصي الكبار. عندهم من شرب الخمر كافر، من سرق كافر، من زنى كافر. طيب الله عز وجل يقول عن السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قال اقطعوا رقبته السارق؟ لو كان كافرا مرتدا ما يأتي الحكم في القرآن على أن السارق تقطع يده، وإنما تقطع رقبته. وقال عن الزاني الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذن لو كان الزاني كافر كان تقطع رقبته، ما يجلد. وهكذا شارب الخمر الحد عليه 80 جلدة كما اتفق عليه الصحابة بعد ذلك. فلو كان شرب الخمر مكفر لصاحبه فلا يضرب لا يجلد وإنما يقتل. إذن عقائدهم مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة حينما يقولون بذلك لا يفتحون الباب لضعاف النفوس ويقولهم ارتكبوا المعاصي والجنة أمامكم، ما يقولون هذا أبدا، وإنما يبينون الحكم الشرعي ويقولون أن الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين أن العبد لو جاء بقراب الأرض خطايا في الحديث القدسي ثم جاء لا يشرك بالله شيئا لأتاه الله بقرابها مغفرة. وقال رسول عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد سبق أن ذكرنا في مناسبات مضت قصة يزيد الفقير، يزيد الفقير الذي جاء من العراق هو عصابة معه اعتنقوا فكرة الخوارج وأرادوا الحج، وقالوا بعد أن ينتهي الحج يخرج على المسلمين لأن المسلمين عندهم كفار، ولكن الله أراد لهم خيرا لأنهم يبحثون عن الحق، فقالوا نمر المدينة بدل ما نذهب إلى مكة مباشرة. فدخلوا المدينة، دخلوا هذا المسجد فوجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث، فذكر في حديثه، والحديث في صحيح مسلم، ذكر في حديثه الذين يخرجون من النار بعد أن يحترقوا فيها ويسيروا مثل عيدان السماتم ثم يكونوا يلقون في نهر في أفواه الجنة ثم يخرجون مثل القراطش. حينما كان يحدث بهذا الحديث قام يزيد الفقير الذي كان حاضرا تلك الحلقة وقاله: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تقول؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يقول: كيف تقول هذا الكلام أن هؤلاء المسلمين الذين ماتوا على المعاصي يخرجون من النار، والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؟ فالصحابي الجليل رد عليه بأسلوب العالم المشفق على الجاهل، قال له: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل تعرف المقام المحمود؟ قال: نعم. وهو قول تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: فأنشأ يحدث فذكر الصراط ومرور الناس عليه، ثم ذكر الشفاعة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في الذين يرتكبوا تلك الكبائر وأنهم يخرجون من النار بعدما أن يسيروا مثل الحمم. ماذا صنع هؤلاء؟ الآية التي أخذوها هي في سورة السجدة. الله عز وجل أخبر في هذه الآية وفي خاتمتها: فذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اقتطعوا جزء من الآية، فالآية نفسها تبين على أن هؤلاء الذين فسقوا وذكروا بالفسق، وأما الذين فسقوا ففي نار جهنم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. من الذي يكذب بالبعث؟ يكذب به الكفار. فالآية نازلة في الكفار وليست نازلة في العصاة، فأخذوها اقتطعوا جزءا منها وأنزلوها على المؤمنين. هذا منهجهم، يأخذ الآيات التي نزلت في الكفار لم يأتوا بها كاملة ولم يجلسوا عند العلماء حتى يبينوا لهم الحق في ذلك، ثم حكموا على المسلمين بالكفر، بل حكموا على خيار الصحابة بالكفر، كفروهم بدل ما يجلسوا عندهم ويدرسون عليهم ويتعلموا منهم لأنهم حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقهوا عليهم. بدل ذلك نصبوا أنفسهم حكاما وحكموا على الصحابة رضوان الله عليهم، ثم جروا هذا المذهب على أن كل من ارتكب معصية فهو كافر، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال يزيد الفقير والعصابة الذين معهم لما رجعوا لمنزلهم؟ تناقشوا في الموضوع وقالوا: هل ترون هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما يعرف هذه الأحاديث ولا سمعوها. قال: فرجعنا جميعا عن ذلك الفكر إلا رجل واحد ركب رأسه وخرج على الحجاج. استفادوا من جلسة واحدة مع ذلك العالم الجليل، جلسة واحدة. والآن شبابنا من يدرسهم؟ من يعطيهم هذه الأفكار؟ يذهبون إلى المغرضين الذين ألقوا في أذهانهم في عقولهم، غسلوا أدمغتهم ووجهوهم إلى تكفير المسلمين جميعا. والتكفير للمسلمين جميعا هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المجتمعات الإسلامية مسلمة. من ارتكب كفرا، من ارتكب أمرا يخرجه من الملة، هذا هو الذي يقام عليه الحد. أما البشرية بكاملها فلا يقول بذلك إلا الجهال أو المغرضون. المساكين جهال لأنهم شباب أخذوهم في هذه السن ما بين 15 إلى 18 إلى 20 وألقوا في أذهانهم أفكارهم التي يريدونها. أذكر لكم مثال وقد ذكرنا هذا. هؤلاء يقولون لهذا الشاب المسكين: البس هذا الحزام الناشف، الحزام الناشف تسمعون عنه الآن، وادخل وفجر في هؤلاء الموجودين مسلمين وغير مسلمين بالجملة، النساء وأطفال وشيبان، والجنة أمامك والحور العين يستقبلونك. هذا الشباب الآن يريدون الجنة ولكن سلكوا الطريق الذي لا يصل إلى الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن قاتل نفسه كما في صحيح مسلم: من قتل نفسه بحديدة هو يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من رمى نفسه من شاهق فكذلك يتردى في نار جهنم، من شرب سما، هؤلاء الذين ينتحرون بهذه الوسائل، فهو في نار جهنم. هذا جزاء قاتل نفسه. ثم قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. طيب أنت يا مسكين قتلت نفسك خالفت قول الرسول، ثم قتلت النفس المعصومة خالفت كتاب الله عز وجل، كيف الحور العين تستقبلك في هذه الحالة؟ كيف يكون الأمر كذلك؟ هذا كله من وسوسة الشيطان ومن تلبيس هؤلاء على هؤلاء المساكين. إذن الخوارج يعني الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ما ذهبوا، هم في تلك الفترة قتل العدد الكبير منهم، لكن أفكارهم انتشرت ولا زالت منتشرة. فكل من يعتقد تكفير المسلمين بالمعاصي فهو على هذا المذهب وعلى هذا المنهج، وهو مخالف بعمله هذا كتاب الله كما سمعتم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يبين أن عقيدته مخالفة لعقيدة هؤلاء، ولهذا نسمع ما يكتب وما يقال في هذه الدنيا على أن المناهج الموجودة في بلادنا تدعو إلى تكفير المسلمين. فين هذه المناهج تدعو إلى هذا؟ هذا الإمام اللي يدعون عليه هذا وأنه يكفر المسلمين، هذا كلامه وهذه عقيدة. إذن هذا الكتاب كتابه وهذه عقيدته كما نسمع، وما يقال ما هو إلا افتراء وأغراض لأشخاص يريدون أن ينشروا أفكارا مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدعون على هذا الرجل الذي هيأه الله عز وجل لإنقاذ عدد كبير من العالم مما كانوا يعملونه من الشركيات الصريحة، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، والأمور المعروفة التي يعرفها الناس جميعا، ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى إخلاص العبادة له وترك هذه الأوثان التي تدعى من دونه. نعم، في القرآن. وأعتقد قال رحمه الله تعالى لحظة، هو قال أصحاب رسول وهم وسط في أصحابي في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. الخوارج عرفنا أنهم يكفرونهم، بل عبد الرحمن بن ملجم وهو من حفاظ القرآن، وكتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمر بن العاص في القاهرة أن يفتح دارا للقرآن وأن يعلم الناس القرآن لأنه من الحفاظ، هو من التابعين، وقال له إني آثرتك به على نفسي. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد يكتب لهذا الرجل إلى عمرو بن العاص والي مصر ويطلب منه أن يفتح دارا ليعلم المسلمين القرآن. هذا الرجل دخلت عليه هذه الأفكار وظل، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ماذا ختم به حياته؟ جاء وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهود له بالجنة حينما اعتقد هذه العقيدة، عقيدة الخوارج، لأنهم يقرؤون القرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجاوز حناجرهم. وقال عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري في كتاب المرتدين أو ستابة المرتدين، كان عبد الله بن عمر يراهم شرار الخلق ويقول أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين كما سمعنا في قصة يزيد الفقير. إذن هذا الرجل الذي كان من حفاظ القرآن أضله الله عز وجل، وتقرب بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقت صلاة الفجر وهو يصح الناس لصلاة الفجر، وقف له على الباب وضربه بسيفه حتى شق رأسه إلى هنا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، وأنه أخبر بأن هذا الدم ستختلط بلحيته، وحدث هذا فقتل شهيدا رضي الله عنه. لكن الشاهد من الذي يتقرب به؟ يتقرب به هذا الرجل الذي اعتقد عقيدة الخوارج، يتقرب برجل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة يعتقد كفره ثم يقتله. الروافض في الجانب الآخر سب الصحابة وكفروهم، ولم يبقى عندهم من الصحابة إلى العدد القليل، وبقية الصحابة يكفرونهم، على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وجميع فضلاء الصحابة إلا علي بن أبي طالب، فهذا يستثنونه وأعطوه أكثر من حقه وهو لا يريد ذلك. وأهل السنة والجماعة علي بن أبي طالب إمامهم، يعتقدون أنه من الأئمة من الخلفاء الأربعة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى به وبأهل بيته، وأهل السنة والجماعة يحبون علي بن أبي طالب ويحبون أهل البيت، وهذا جزء من الإيمان لأنهم عملوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بوصيته بأهل بيته، يعني أوصى بأهل بيته مع قتل السنة والجماعة حب الصحابة رضي الله عنهم وحب أهل البيت الحب الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة. نعم القرآن. قال رحمه الله تعالى: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نتكلم عن القرآن كلام الله، والله عز وجل قال: وكلم الله موسى تكليما. وحينما جاء موسى عليه السلام لميقات ربه وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر فستراني. فالله عز وجل كلم موسى وموسى سمع كلامه. وهؤلاء المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، لأنهم يقولون لو قلنا القرآن كلام الله وأن الله تكلم به لشابه خلقه، والتشبيه كفر، وهذا لا شك فيه، من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولكن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهذه صفة الكلام من صفات الكمال لله عز وجل، هو يتكلم متى شاء وكيف شاء. ومن كلامه القرآن تكلم به وأنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول يوم القيامة لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. إذن عيسى سمع من الله عز وجل كلامه، لأنه يقول: هل أنت قلت هذا الكلام؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالله عز وجل كلم عيسى وعيسى سمعه ثم رد بهذا الرد. إذن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهذا كفر. ولهذا لما حدثت الفتنة بالقول بخلق القرآن في زمن المأمون والمعتصم، وطلب من الإمام أحمد أن يقول القرآن مخلوق وامتنع عن ذلك، وضرب الضرب المبرح الضرب الشديد ولكنه امتنع، وطلب منهم أن يأتوا له بدليل من الكتاب أو السنة، فعجزوا أن يأتوا بدليل، لأن الله عز وجل لم يورد في كتابه أن القرآن مخلوق، وإنما جاء في كتابه أن القرآن كلام الله وكلم الله موسى تكليما. فلما عجزوا عملوا معه ذلك العمل. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله. وكيف يكون الكلام كفرا؟ من أثبت أن القرآن كلام الله وقامت عليه الحجة بالأدلة فهذا يحكم بكفره. نسمع جميعا ونقرأ في الكتب أن المعتزلة يقول القرآن مخلوق، أليس كذلك؟ ونجد في الكتب أن أهل السنة والجماعة لم يقولوا عن المعتزلة أنهم كفار، وإنما قالوا ضلال، ضلوا. إذن هؤلاء ضلوا في هذه العقيدة ولم يهتدوا إلى الحق. فمن أقيمت عليه الحجة واتضح له ذلك هذا هو الذي يحكم بكفره. يعني من أقيمت عليه الحجة بالأدلة القاطعة وفهمها وعاند بعد ذلك فعند ذلك يحكم بكفره. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، الذي أيضا يدعون عليه أنه يكفر المسلمين مثل ما يقول عدد من المنحرفين عن الصراط المستقيم، يقول: من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ما هي الشبهة الموجودة عند المعتزلة؟ المعتصم والمأمون اعتنقوا قول المعتزلة ودعوا إلى هذه البدعة، وقتلوا من قتلوا من العلماء، وضربوا الإمام أحمد، ولكن الإمام أحمد ترضى ودعا للمأمون والمعتصم. لماذا؟ لو كانوا كفارا عنده لا يجوز له أن يدعو لهم، ولكن عرف أن عندهم شبهة لم يتخلصوا منها. وهذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، أن القضية في هذا الأمر ومثله أن يقال القول كفر والقائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. هو عصم بالسنة لأنه حينما دعوه إلى هذه البدعة التي هي كفر ولم يكن عندهم دليل من الكتاب والسنة ويعلم على أن مرتكب المعصية ليس بكافر، وإلا لو قال للناس اخرجوا على المعتصم لأنه هو الذي باشر ضربه لم يتأخر أحد من المسلمين، كلهم سيخرجون عليه، ولكنه عصم بالسنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الخروج على الأئمة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لا يجوز الخروج على إمام المسلمين إلا أن يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان، يعني كفر بواح ما يحتمل التأويل بوجه من الوجوه، فامتنع عن ذلك. إذن لم يحكم على الناس لأنهم ارتكبوا تلك المعصية بالكفر، لأنه يعلم على أن عند هؤلاء شبهة لم يستطيعوا أن يتخلصوا منها، شبهتهم لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموا من صفات المخلوق، فالمخلوق يتكلم لأن عنده شفتين وعنده لسان وعنده حنجرة، فهم يقولون لو أثبتنا صفة الكلام لله فقد شبهناه بخلقه، والله ليس كمثله شيء، الله عز وجل يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه صفة السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، ولكنهم عجزوا ولم يستطيعوا أن يقبلوا ما جاء في الكتاب والسنة على رأي الصحابة وعلى قولهم، بل أدخلوا عقولهم وحرفوا هذا القول وادعوا على أنه لو أثبتوا هذه الصفة لله عز وجل فقد شبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، القاعدة صحيحة من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا يسمى تشبيها، وإنما هي صفة على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. نعم، تفضل استمر. قال رحمه الله: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه، وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، من يخالف في مثل هذا المعتزلة، يعني يقول الأعمال لا يمكن أن توزن، والأعمال أعراض، والذي يوزن الشيء المادي المحسوس، فكيف يعني توزن؟ فينكرون هذا، وهذا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يوزن هو وعمله، ولهذا لما كان عبد الله بن مسعود على شجرة أراك يأخذ له السواك، وكان دقيق الساقين، فكانت الريح اشتدت بالشجر تحركه، فضحك بعض الصحابة الموجودين فقال: على ما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة سيقانه. فقال: إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. فالإنسان المؤمن بفضل الله عز وجل أنه يوزن أعماله، ولهذا الآيات واردة في كتاب الله عز وجل مبينة أن من خفت موازينه فهو الخاسر، ومن ثقلت موازينه فهو المفلح، وأن الدواوين هذه تنشر، وأن كل ما يعمله الإنسان في هذه الدنيا مسجل عليه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وحينما تنشر هذه الدواوين لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، ولهذا يقولون: فما لأهل الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم رئيئة، فكلها مسجلة وموجودة. إذن من أراد الجنة يشمر إليها بالأعمال الصالحة ويتجنب الأعمال السيئة، لأن كل كلمة ننطق بها مسجلة علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أعمالنا كلها مسجلة علينا، إذا ننتبه ولا نغفل، لأن لو علمنا أن فيه من يراقبنا في الدنيا ما يمكن نتكلم إلا بشيء طيب ولا نعمل شيء طيب، لأن نخشى من هذا الذي يراقبنا. ولكن عندنا ملائكة معنا لا يفارقون إلا في حالة معينة، يسجلون كل ما يصدر منا، فعلينا أن نعمل الأعمال الصالحة وهي كثيرة جدا، قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير هذه كلها حسنات. قراءة القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الحرف الواحد بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر يا أخي إذا قرأت في كتاب الله كم تقرأ من أحرف، وكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يعني لا يقول إنسان أنا ما عندي مال أتصدق، هل الأموال عندهم أموال يتصدقون بها؟ إذا كان ما عندك فعندك الأمور الأخرى، لأن الله عز وجل جعل هذا الباب مفتوح للجميع، التسبيح والتكبير والتحميد هذا ما هو مملوك لأحد، كل واحد يستطيع أن يعمل هذا العمل، فعلينا أن نكثر من أعمال الخير وأن نتجنب أعمال الشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعرصة القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. هذا الذي لا يؤمن به أصحاب البدع، وهو نصب الصراط على جهنم، حينما يبعث الناس من قبورهم ويساقون إلى المحشر ويقفون ذلك الوقوف الطويل ويتصبب منهم العرق، ويطلبون من يشفع فيهم لفصل القضاء، فيذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم، يعتذرون جميعا إلى أن يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيأتي ويشفع. وهذا ما جاء في كتاب الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. محمودا أن يحمده الناس جميعا، الأولون والآخرون، على هذه الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات أخرى، لكن هذه الشفاعة العظمى وهو لفصل القضاء. بعد هذا حينما يوضع الجسر على جهنم، الصراط، الصراط معناها الطريق، ولكن جاء وصفه أنه أحد بالسيف وأدق من الشعرة. أصحاب البدع المعتدلة وأمثالهم يقولون كيف الإنسان يمر على هذا، وكلمة كيف هذه ما تدخل فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت روحك بين جنبيك ما تدري كيف هي، إذن الكيف هذا ممنوع، وإنما على الإنسان أن يسلم. ما خلق الله شيئا في هذه الدنيا إلا لحكمة، إن أدركنا الحكمة الحمد لله، وإن لم ندرك فعلينا أن نسلم ولن ندخل عقولنا في ذلك. هم ينكرون الصراط، فالصراط يمر الناس عليه بقدر أعماله، ما في طريق للجنة إلا من هنا، يعني ينبغي أن نتنبه لهذا، ما في طرق ملتوية من هنا ولا من هنا يروح إنسان للجنة، ما في إلا طريق واحد. والأنبياء على جنبات الصراط دعاهم اللهم سلم سلم، والناس يمرون على هذا الصراط بقدر أعمالهم، ولله المثل الأعلى. مثلا الآن لو أن المرور وقفونا في طريق يريدون يفتشون على الناس ويمسكونهم لما عنده رخصة، يمكن يتسللون في شوارع من هنا ومن هنا ويروح، لكن هناك ما في أي طريق للجنة إلا من هنا. فعلى المسلم أن يحترز على نفسه الآن، ويأخذ الشهادة التي يمر بها، والشهادة التي يمر بها هي الأعمال الصالحة. فالناس يمرون على هذا الصراط، منهم من هو كلمح البصر يمر، ومنهم من هو كالبرق، ومنهم من يكون مثل الخيل الجواد، وهكذا حتى آخرهم يمر يحبو حبوا، ومن لم ينجى يكون يكردس في النار. والأنبياء دعواهم اللهم سلم سلم، إذن هذا الصراط أهل السنة والجماعة يؤمنون به. والشيخ الآن يذكر أن من عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة فهو يؤمن بما يؤمنون به ويقول بقولهم ولا يخالفهم ولم يأتي بعقيدة جديدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أهل البدع والضلال. هذا لا هم اللي ينكرون الشفاعة، وهم الذين يكفرون المسلمون بالمعاصي. هؤلاء لا يقولون بالشفاعة، لأن الخوارج كلامهم صريح وباطل ولكنه صريح، من ارتكب معصية يقولون كافر. لكن المعتزلة يقولون من ارتكب معصية وعليها وعيد يوجبون على الله أن يدخل هذا الرجل النار بذلك الوعيد حينما ارتكب تلك المعصية، وإذا دخل النار لا يخرج منها. والشفاعة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث ثابت في الصحيح. ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ومن الأمور التي تبين الشفاعة البطاقة، صاحب البطاقة، يعني رجل ارتكب سيئات كثيرة ولما بعث وجيء به مدت له تلك السجلات كلها سيئات ومعاصي، فيقال له: هل تنكر من ذلك شيئا؟ فيقول: لا. يقال له: هل لك حسنة؟ يقول: لا. كيف الحسنة مع هذه المعاصي الكثيرة؟ فيقال له: بل لك حسنة، وهي كلمة لا إله إلا الله، وقالها من قلب خالص، فتخرج بطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول: كيف تكون هذه البطاقة مع هذه السجلات الكثيرة؟ لأنه لابد من الوزن. فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتميل لا إله إلا الله بتلك السجلات وتطيش بها، أي أن لا إله إلا الله لا يثقلها أو لا يوازنها شيء، بل هي تنجي صاحبها إذا قالها مخلصا لله عز وجل. إذن صاحب البطاقة مع تلك السيئات الكثيرة جميعا الله عز وجل غفر له وأدخل الجنة بدل ما يدخل بتلك المعاصي النار. قال رحمه الله تعالى: ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والله سبحانه وتعالى لا يرضى الشفاعة إلا للموحدين، وهذا ما يتعلق به المشركون أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، فأخبر الله عز وجل على أنه لا شفاعة لأحد عنده إلا بإذنه، فالملائكة لا تشفع وغيرهم لا يشفعون إلا بإذن من الله عز وجل، إلا من رضي له الشفاعة. ولمن يرضى الشفاعة؟ يرضاها لأهل التوحيد. أهل التوحيد هم الذين يرضى لهم أن يشفع فيهم. إذن أهل التوحيد إذا ارتكبوا المعاصي وماتوا على توحيد الله عز وجل فتلك المعاصي كلها يغفر الله عز وجل لهم، إن أراد أن يعذبهم عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أخرجوا من النار، وإن أراد أن يعفو عنهم من أول وهلة عفى عنهم. وليس لأحد على الله حق كما يقول المعتزلة أنهم يوجبون على الله أن يدخل صاحب المعصية التي فيها عقاب فيها وعيد النار، وهذا ما سبق في قوله أو الوعيدية. الوعيدية أي المعتزلة يقولون أن هناك إنفاذ الوعيد، أصولهم خمسة: نكتفي بهذا والدرس الآتي إن شاء الله نكمل هذا الباب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم المؤذن فيقول مثل ما يقول ثم يسأل لي الوسيلة فإنها درجة لرجل صالح وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فالإنسان لا يشغل نفسه في وقت الأذان، بل يرد على المؤذن ثم يسأل الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: هل يمكن إعادة كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في قيام الحجة؟ شيخ الإسلام قال هذا القول، ويرجع له صاحب السؤال هذا في المجلد 12 من الفتاوى في في صفحة 466 تقريبا، وهو قوله: من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. إيش معنى من ثبت إسلامه بيقين؟ من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، لأن الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادتين، فإذا دخل في الإسلام بالشهادتين صار مسلما. المعاصي التي يرتكبها قد تكون هذه المعصية تخرجه من الإسلام، وقد تكون معصية يعاقب عليها. إذن هو يقول: من ارتكب هذه المعصية بعد أن عرفنا على أنه مسلم حقيقة وأيقن من إسلامه، لا يمكن أن نخرجه من إسلامه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه. ومثلنا لكم في قضية القول بخلق القرآن، لأن في هذا فيه شبه موجودة قد لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها، لأنهم عندهم هذه الشبهة، وهي أنهم لو أثبتوا الكلام لله عز وجل فقد شبهوا بخلقه، لأنهم لم يعرفوا من صفات الخالق إلا ما عرفوه من صفات المخلوق، وهذا هو الغلط الذي وقعوا فيه، لأنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، أي انقدح في أذهانهم على أن الكلام لا يمكن أن يكون إلا ممن له لسان وشفتين ولهات وحنجرة، وهذا الكلام صحيح بنص القرآن. الله يقول يوم القيامة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم. فين يعني اللسان وفين الشفتين؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ بعدما يطلق الله ألسنتهم وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن ما هو شرط هذا، وإنما هم يدخلون عقولهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم عليه حجر بمكة، حجر، وجذع الشجرة حنى بعدما تركه وصار على المنبر وصار يسكته. فما يشترط أن الكلام لا يكون إلا من لسان وشفتين، فهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة. فسمعت الكلام يا أخي، يعني إذا ثبت إسلام الإنسان بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين، أي عندما يرتكب شيء فلا بد أن تقيم عليه الحجة وتزيل عنه الشبهة. السائل يقول: إذا دخل أحد المسجد وهو عطشان، فهل يجلس ويشرب أم يشرب وهو قائم أم يصلي وهو عطشان؟ الله، ما أدري إيش السؤال هذا يا أخي. يا أخي إذا دخلت والماء موجود وأنت ضامن يشرب، من يمنعك؟ الشرب قائم جائز، لكن الجلوس أحسن وأفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام شرب قائما في مكة، ولكن الأفضل والأحسن أن تشرب جالسا. إذا لا تصلي عطشان، قد يعني العطش هذا يعني يتعبك في أثناء الصلاة. والرسول أخبر عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان إذا كان جائع أو كان يعني الأخبثان يدافعه فلا يصلي، يبدأ بهذه الأمور الأخرى التي تشغله عن صلاته بعد الصلاة في الحرم. هذا السائل يسأل: لو قرأ شرح الحديث كان أحسن. يقول: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ فقال: لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح. ثم يقول: فهل يؤخذ من هذا جواز حل السحر بسحر مثله؟ هذا لا يجوز حل السحر بسحر مثله، وإنما المقصود به الرقية، يعني يرقى بالأشياء المشروعة، أما السحر فينص لا يجوز أن يحل سحر بسحر مثله. يقول: ما حكم الصلاة في مسجد الأرض التي بني عليها هذا المسجد مغتصبة؟ أولا يعني القضايا هذه العلماء يبينون في مثل هذه الأمور. الأرض المغتصبة الجهة منفكة، هذا يصلي والأرض مغتصبة، الصلاة صحيحة وهو آثم إذا كان هو المغتصب، يعني الصلاة صحيحة وهو آثم في الاغتصاب. إذا كان المسجد هذا يعني مغتصب ومعروف على أنه اغتصب وعمل في هذا العمل، ينبغي أن لا يصلى فيه، بحيث لك عن مكان آخر. لكن إنسان صلى، هل نقول صلاته باطلة؟ لا، في الشيء المغتصب صلاته ليست باطلة، صلاته صحيحة ولكنه آثم، فآثم بالجانب هذا وصلاته صحيحة في الجانب الآخر. يقول: هل يجوز الاستعانة بالجن؟ وعلى ما يحمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة اللي هو تنسب السحر إلى سليمان عليه السلام؟ والله يا أخي أنا لن ما يحضرني كلام شيخ الإسلام، إيش قال شيخ الإسلام حتى نقول يحمل كلام؟ ماذا قال حتى تقول على ما يحمل كلامه؟ أولا الاستغاثة لا يجوز بالجن، هذا ما ينبغي، بل هذا شرك بالله عز وجل، لا يجوز. الأخ هذا جزاه الله خير سؤال يحتاج إلى درس، وهذا ما عندي وقت أقرأ هذا السؤال وأجيب عليه. يعني إذا جلسنا في مكان ممكن تسألني إن شاء الله. يقول ما هو الفرق بين الحرورية والخوارج؟ احنا ذكرنا على أن الحرورية هم من الخوارج، هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، وإنما سمي حرورية كما ذكرت لكم أنهم نزلوا في مكان يسمى حرورة فنسبوا إليه، وإلا هم الخوارج أنفسهم. والخوارج عرفنا القاعدة العامة عند الخوارج أنهم يكفرون بالمعاصي، من ارتكب معصية عندهم فهو كافر، أي كافر في الدنيا وفي الآخرة. أما المعتزلة فيقول مرتكب المعصية هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. وأما في الآخرة فيطبقون عليه، أولا في الدنيا يطبقون عليه أحكام المسلمين، يعني إذا مات يدفن، يغسل ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. عند الخوارج لا، مرتكب المعصية كافر لا يرث ولا يورث. في الآخرة يتفق المعتزلة مع الخوارج لأن عندهم أصول خمسة، ومن أصولهم الخمسة الأصل الثالث إنفاذ الوعيد، أي أنهم يوجبون على الله عز وجل على أن من ارتكب معصية فيها وعيد بالنار أن يدخله النار، وإذا دخل النار فلا شفاعة لا يخرج منها، لأنهم ينكرون حديث الشفاعة جميعا. ولما يقال لهم الشفاعة وردت في القرآن قال مقصود بالشفاعة في القرآن يعني رفع الدرجات، من دخل الجنة يشفع فيه ترفع له درجة، أما من دخل النار فلا يخرج منها. وهذا كما سمعتم مخالف للأحاديث الثابتة في الصحيحين أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل أدنى من مثقال ذرة من إيمان. الأخ يحتاج أصول المعتزلة كلها. أصولهم خمسة، الأصل الأول ينكرون الصفات جميعا، يعني لا يثبتون لله عز وجل صفة من الصفات، لأنهم يقولون لو أثبتنا له صفة فقد شبهناه بخلقه، والنصارى كفروا بثلاثة آلهة، فكيف نثبت هذه الصفات لله عز وجل؟ لأنهم يتصورون على أن الصفة قائمة بذاتها، والعقل يفهمون أن الصفة قائمة بالموصوف، أنت إنسان ومخلوق، أنت عندك سمع وعندك بصر وتتكلم وأنت واحد، فالله عز وجل وله المثل الأعلى يوصف بهذه الصفات جميعا وهو ذات واحدة. الأصل الثاني عندهم خلق أفعال العباد، يقولون لو قلنا أن الله عز وجل يخلق الفعل فكيف يخلق العبد ويعذبه عليه، وسمعنا هذا الدرس وتكلمنا عليه في نفس الدرس هذا، وعرفنا على أن الإنسان لا يخرج تخرج مشيئته عن مشيئة الله عز وجل، فالله يخلق العبد ويخلق فعله، والله خلقكم وما تعملون. كذلك الأصل الثالث عندهم إنفاذ الوعيد، فإنفاذ الوعيد عندهم كما سمعنا وسبق على أن من ارتكب معصية فيها وعيد من الله يوجبون على الله أن يدخله النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها، لأنهم ينكرون حديث الشفاعة. كذلك من أقوالهم المنزلة بين المنزلتين، يرتكب المعصية يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يجلس في الطريق. يبقى الأصل الخامس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تقوم الدنيا إلا بذلك. لكن عندهم يفسرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة الذين يرتكبون المعاصي، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم الخروج على الأئمة الذين يرتكبون المعاصي. هذه أصولهم الخمسة، وموجودة في كتاب لعبد الجبار، القاضي عبد الجبار، مطبوع موجود في المكتبات.